انه لم يلحق هؤلاء الصالحين. لا، لو كان اسفي حقيقة ولو كان حزني فعلا على ما خاطر من اسباب القرب الى الله لدفعني هذا الحزن على ان اغير من وضعي وعلى ان اسير خطوات الى الله سبحانه وتعالى. انا الاخر ابتعد عن المال المشبوه، نعم، فضلا عن المال الحرام. هذه ظاهرة اجتماعية موجودة في حياتنا. الإمام ابن عطاء الله السكندري يتحدث عنها في عصره، لكن كانت موجودة بمقدار. لكن هذه الظاهرة موجودة عندنا اليوم بكثرة جدا. نعم، يعني مفروض للإنسان الناصح أو المرشد أو الواعظ عندما يجلس مثل هذا المجلس ينصح الناس أن يتورعوا، أن يكون أولهم تورعا، وإلا وقع في مذبة هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. عندما يجلس مثل هذا المجلس ليحدث الناس عن المال الحرام وكيف يجب الابتعاد عنه وكيف يجب ان يقتل الانسان فمه عنه، يجب قبل ان يقول هذا ان يذل نفسه فيراقبه وينظر هل هو ممن ينفذ هذا الذي سيقوله للناس ام سيتحدث ويلهب مشاعر الناس بالحزن وهو من هؤلاء الناس الذين يسألون هذا الأمر. لا، ورد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، أعده كما أعده كثيرا من العلماء خالص الخلفاء الراشدين، دعا بعض العلماء الذين يقتلون يوم الجمعة إلى أن يوجه الناس الى عتق الرقاب وان يحملهم على ان يعني يعتق الرقاب. الانسان اذا كان عنده كان مالفات الرقاب، يعني الارقام موجودين بسبب الحروب وبسبب الارقاء مالفات من استرقاق بعض الاسرى، فطلب منه ان ينبه الناس الى هذا وان يدعوهم إلى أن يتقربوا إلى الله عز وجل من نطاق العرق. مضى أسبوع، أسبوعان، ثلاثة أسابيع، أربعة أسابيع، لم يتحدث. بعد حين تكلم في هذا الموضوع. فسأله عمر رضي الله عنه، قال تأخرت. أنا طلبت منك هذا الأمر منذ زمن. قال يا سيدي، طلبت مني شيئا أدفع الناس إلي، أفما ينبغي أن أكون سباقا؟ لقد كان عليك لتقبل الله عز وجل مني هذه الموعظة أن أدعو بنفسي. جمعت ما يسر الله من جمعه من المال واشتريت به بعض الأرقاء، واحد بسم الله أدري وأعتقد. بعد ذلك قام إلى الحديث في هذا الموضوع. لا، لكي لا يكون حزني من نوع الاغتراب، لكي لا يعني أملأ قلوب الناس حزنا على هذا التقصير وأنا واحد من الذين يوزعون الحزن والأسى على قلوب الناس دون أن يكون هو بمقتضى هذا الحزن. هذا هو العمل الصحيح الذي ينبه إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. والله أيها الإخوة، عندما أقيس كلامي الذي أقوله في مجلس كهذا المجلس إلى عبده وعادة في هذا الذي يقول ابن عطاء الله عزبه معرضا لأن أكون في قائمة المغربين. نعم كم وكم أتحدث عن مظاهر من التقصير في جنب الله عز وجل وأعيد إلى نفسي فأنا أجيب الله وللمقصر أولا المقصر وأسأل الله الستر لنا جميعا. أذكر أن والدي رحمه الله بدأ قبل وفاته بأعوام إلى مسجد زيد بن ثابت رضي الله عنه في ليلة كهذه الليلة يلقي كلمة على في جالسين في ليلة يجتمع فيها الناس إلى باب المراعي وبعض فاستجاب والدي رحمه الله وكنت معه لما ذهب الى مثل هذه المساله ليتكلم جلس وبدا حديثه فقال ولد ان الواعظ اذا جلس ليبتغى ما يلبسه الى الناس ما ذاه ملك يقول عظ نفسك يا هذا عظ نفسك. قال كيف أعدكم وهذا الملك الآن ينادي ويقول لي ابدا فعد نفسك عندما يجد واحدا مثل والدي رحمه الله لأن أدرى الناس به ما يقول هذا الكلام. إذا ماذا أقول لهم ماذا أقول لهم كيف اشرح حكمة المعتاد ابن عطاء الوهابي وانا بعرف لان اكون من هؤلاء المغربين يا رب لا تجعلنا ممن يجملون انفسهم بالفاظ الحزن لا تجعلنا منهم يا رب لقد اقمت في هذا المقام الان الذي يستحضر بذلك اما وقد اقمتني في هذا المقام فاسالك الصدق يا ارحم الراحمين اسالك اللطف لهذا اللي هو في حال عباده الخبير. نعم المهم ايها الاخوه ان المطلوب من الانسان ان يحزن هذا شيء لا شك فيه فاي انسان يحزن لأن كل منا مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى وأنا هو من مقصر ومهما شد الإنسان نفسه إلى الأمام محالا أن يتبرأ من التقصير إلى الله التقصير إلى الله ولله عز وجل حكمة في ذلك. إذا الإنسان مقصر دائما إذا ينبغي أن يكون دائما أحزن. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد في شمائله كان دائما أحزن سبحان الله. إذا كان سيدنا رسول الله دائما أحزن كيف ينبغي أن يكون حالنا كيف ينبغي أن يكون حالنا لماذا ينبغي ان نكون في حزن الله لماذا ايها الاخوه لان التقصير لا يفك عنا. انا اقول عن نفسي لا ينفك التقصير عني نعم اذا كنت دائما مقصرا وانا اعلم ان الله يراقبني ويراني اذا لا بد ان اتالم لتقصيري. هذا الالم بماذا يعبر عنه؟ بالحزن بالحزن. يامرني الله عز وجل بان اكون من الغافلين دائما ولا تكن من الغافلين. اجدني مستغرقا في بحر من الغفله. يامرني الله عز وجل يؤدي الضمان الإيمان تسطر كافرين بآية وحقيقه بهم مهبط ولا مهبط جزء منها. الله عز وجل يمانع المحرم أرض الكافر نفسه تجر بها القدر إليها ولا تظنون من كبار الصالحين. طيب هذا الذي أراه في نفسي ألا ينبغي أن يبعثني على الحزن؟ أكيد، لأنني مؤمن بالله ومؤمن بسلطان الله علي ومؤمن بحقوقه علي، وأيضا فأجد قد أمرني فلم أنسك ونهاني فلم أنتهي. إذا ينبغي أن يزيد الحزن في قلبي ويدفعني هذا الحزن إلى دائما إلى الاستغفار الدائم إلى يعني الخشية الدائمة وإلى محاولة أن أحسن من يدعو. إذا كل مما ينبغي أن لا ينفك وجهي عن الحزن لأننا جميعا مقصرون، لكن المشكلة الكبرى أن نحزن ثم نبقى في أماكننا فنكون قد أدركنا تقصيرا على تقصير، يعني نكون قد أدركنا الغرور إلى التقصير، هذه هي المشكلة. يعني أتعلم من أجل أنني لا أستطيع أن أقوم الليل، أتعلم من أجل أنني لا أستطيع أن أقسم كم عن المال الحرام، أتعلم من أجل أنني ربما في بعض الأحيان أدخل في مداخل الجيب إلى الكاد مثلا، أتعلم التقصير كثير أنواع التقصير كثيرة، نعم أتعلم. طيب وبعد هذا التألم أبقى كما أنا، وكأن الإنسان في هذه الحالة يجعل من حزنه تعليقا عن إصلاح حاله، يجعل من حزنه تعليقا عن إصلاح حاله. ذكر ترجمة الصالحين عبد الله بن المبارك وشأنه تألمنا وبكينا وجزعنا وحزنا وبقينا على ما نحن عليه. يخيل الليل أن هذا الحزن وأن هذا الألم كتب الله لنا عليه أجرا حتى لو لم نصلح من حالنا، الله عز وجل جعل هذا الحزن كفارة عن سر حالنا. هذا والعياذ بالله هذا مكر، هذا لا يجوز، لأن أنا أتألم في الله خيرا ولا قوت إلا بالله، يا ربي لا تنا فينا والله نحن مقصرون، والآخر قال أي الله نحن مقصرون كذا، ولكن على ما نحن عليه هذه مصيبة المصائب. لا ينبغي بيد استطاعتنا أن نشغل قلوبنا بالحزن لتفسيراتنا وأسباب التفسير كثيرة، لا يقول أن قال ماذا سمعنا، نحن نقول بكل ما أمر الله عز وجل به. الإنسان عندما يكون بعيدا عن الله يظن أنه لم يقصر في جنب الله، فإذا عرف الله وأصبح قريبا منه وازداد معرفة بحقوق الله عندئذ يدرك مدى تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. لذلك كل منا ينبغي أن نعلم أنه مقصر، بل ينبغي أن نعلم أننا مسيئون في حق مولانا وخالقنا عز وجل. بل ينبغي أن نعلم أيها الأخوة أن ما يصيبنا من المتاعب والشدائد نرد ذلك إلينا، نعم كما كسبت أيديكم هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم المصيب من يفهم بما كسبته أيديكم، يعني مثلا نحن لا ندعو الله أن يسقينا مزيدا من الرز، والله اعتباس الغير سببه نحن، لدينا الاقتصاد نقول إنه إله إلا الله وإلى طريق الله نحن سبب ذلك. هنالك شدائد تحل محل الرخاء سبب ذلك نحن. كيف سبب ذلك نحن؟ يعني معاصينا أغلاطنا. نهانا الله فلم ننتهي، أمرنا فلم نأتمر. كل بار عز وجل يرسل إلينا صيام الترديد، هذه سنة رب العالمين. إذن ينبغي أن نعلم أننا نسيء إلى مولانا وخالقنا. وقد يقول قائل الله أما أنا في الواقع أنني هبس، لكن هنالك منحرفين، هنالك فسقاء، هنالك تائهين، هم السبب. لا، هذه أيضا جريمة من الإنسان في حق نفسه وفي حق الله سبحانه وتعالى. ما أدراك أنك لست بمقصر. والإنسان الذي يصلي في نفسه في قائمة المؤذين لحقوق الله هو أول المقصرين. فلا تزكي أنفسكم، هكذا يقول أي لا تصنفوا أنفسكم في قائمة الناس الذين طهرت نفوسهم وترفعت عن المحرمات. لا، يرى في ترجمة الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه الله أنه كان إذا رأى الشعب تكاثفت وسمع زمجرة الرعد ورأى البروق خرج إلى ظاهر المدينة، فكان يسأل عن ذلك فيقول أخشى أن تكون في هذه البيوت صواعق، وإذا كانت كذلك فأنا السبب. هذه الصواعق لم تتعرض لها المدينة إلا بسبب سوزي، فلنخرج من المدينة حتى لا يتأذى أحد معه. يعني أخرج إلى ظاهر المدينة أكون منفردا في بيداء، تنزل الصاعقة فتهلكني ولا تهلك أحدا من الدرارة بسببي. هذا الكلام الذي كان يقوله الإمام مالك، يعني كان يتجمل بهذا الكلام، كان يتكلم به حتى يصنفه الناس يعني في الصالحين والإمام. هذا شعوره، هذا شعوره الذي كان يتعامل معه على أساسه بصدق. إذا كان الأمر هكذا فما بالك بما نحن اليوم؟ كيف نقول نحن ولله الحمد لم نفعل شيئا، لكن الشدائد التي تأتينا تأتي بسبب الفسقة، الفجرة، الآخرين؟ لا لا لا لا، إياك. نعم، أعود إلى والدي. أذكر أن مسؤولا كبيرا من الناس دار في ليلة من الليالي، وذهب إلى والدي قائلا ادع الله لنا يا شيخي فنحن مقصرون. قال له أفتقول هذا الكلام بجد وصدق؟ أفموقنا أنك مقصر؟ إن كنت موقنا بتقصيرك فأنا أبشرك بأن شعورك هذا سيفيدك وسينقلك من التقصير. من الذي قال لك أنت مقصر وأنني بريء من التقصير؟ من الذي قال لك أنني لست مثلك وأكثر منك تقصيرا؟ لعلك رأيت سجادتي المنبسطة هنا والسبحة بيدي ومجلس في هذه الغرفة، فظننت أنني من الصالحين الأتقياء. أنا من أول الناس المكفرين وأشده بعدا عن أداء حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا كان من مجلسه في غرفته مشغولا بتلاوة القرآن، مشغولا بالصلاة، مشغولا بالتهجد، مشغولا مشغولا، وكان يقول نفسه عن المال الحرام الذي يرى انه حرام، وما زال يقول هذا الكلام؟ كيف يكون حالنا نحن؟ أنا منها بشرى تجعلنا ملكا الى تقصيرنا. لا، لكن هذه الحكمة أقولها لكي نزداد يقينا بحكمة الله عز وجل ورحمة الله. الباري عز وجل أن يكون عباده جميعا مع الرسل والأنبياء معرضين للمعاصي. معرضين للتقصير، من التقصير؟ قل الله لماذا؟ الباري عز وجل أمرنا جميعا أن نتبلغ بصفة العبودية لله سبحانه وتعالى، لا أن نقولها بلساننا إياك نعبد فقط، بل أمرنا أن نتبلغ بذل العبودية لله، أي أن تكون قلوبنا منكسرة بين يدي الله، دائما ننظر بعين واجبة بقلب خاشع خالص، ماذا سيكون المسير بين يدي الله؟ ماذا سأتي بين يديه أمام عباد الله عز وجل؟ طيب هكذا أمرنا أن نستمر مثل يديه. لو كان الإنسان مبرئا من المعاصي، لو قال الله عز وجل أن يكون الإنسان عندما يريد أن يتجه إلى تنفيذ أوامر الله قادرا على أن يبرئ نفسه من التقصيرات كلها، وقادرا على أن يتسامى عن كثر من هي قليل منها، بحيث لا يمكن إلى نفسه سيجد نفسه لم يقصر، لم يتكاسل عن واجب أمره الله به، ولم ينحط إلى أي منكر أو مكروه نهاه الله عز وجل عنه. كيف يستمر بسم العبودية لله؟ شعوره يمنعك من ذلك، شعوره يقول لك أنت ولله الحمد انظر إلى طاقتك التي تتمتع بها كل من أوامر مثلا تمام، وكل النواهي ابتعدت عنها، لماذا تفهمه أنت خلاص تستطيع أن تستبشر أنك من المقربين وأنك من عباد الله الصالحين، وأن الله يوم القيامة سيدخلك الجنة بدون حساب، أنت تصبر عند المهمات، أنت تشكر على النعم، أنت هكذا يقول لنفسه. في هذه الحالة ما الذي يصفه إلى الانتصار؟ ما في. ما الذي يصفه إلى التذلل؟ لا يوجد. فالباري عز وجل عندما أمرنا أن نمارس العبودية لله، أن يطبق ما قاله الرسول، ما قاله الله لرسوله يتمثل لرب إلى ربك تمثيلا، يذكر اسم ربك يتمثل إليه تمثيلا، ما تبقي شدة التذلل والانتصار بين يدي الله عز وجل. يسر الله لك هذا التمثل عندما قضى بأن لا تكون معصوما، عندما قضى مما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوبة. في هذه الحالة تنظر إلى نفسك وتجد أنك مليء بالمعاصي، فلكيف يسوقك هذا إلى التذلل بين يدي الله، يسوقك هذا إلى الخشية، يسوقك هذا إلى مد يد الذراع إلى الله عز وجل، يسوقك هذا إلى أن تبكي وتظهر إلى الله عز وجل بالشكوى، لأنك تعلم أنك مسيء وأنك مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. هذه الحكمة. نعم، لكن الباري عز وجل عندما قضى بهذه الحكمة معنى ذلك أن نركن إلى التقصير، معنى ذلك إذا بدر منا تقصيرا أن نلجأ إلى ذل العبودية لله، ونقف في محراب التبتل والتبرع بين نبي الله سبحانه وتعالى، نسأله أن يجبرنا على تنفيذ أوامره، وأن نستنفر من الزلات التي علقناها، وأن نتدارك تقسيمنا في الواجبات التي تساهلنا فيها، أي أن نضع في حزننا معنى الحركة، معنى التجاوز الفساد إلى الصلاح، التقصير إلى تطبيق الأمور التي نهى الله عنها التي أمر الله بها. ومع ذلك مهما حاولنا فلم ننفك عن التقصير ولم ننفك التقصير عنا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول استقيموا ولم تفسدوا، استقيموا على ما قد امر الله سبحانه وتعالى به، لكنني اقول شهواته الى شهواته الى اهوائه. ويكون الانسان لما بين واهم وراكع الذي بواهم راكع فطوبى لمن مات على ركعه. هذه خلاصه هذه الحكمه خلاصة معنى هذه الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى الحكم على فقدان الساعة مع النهوض مع عدم النهوض إليها من علامات الاعتراف. قبل أن نتجاوز هذه الحكمة الأخرى هناك واقع يتردد به كثير من الناس ونسأل الله العافية يجسد تماما هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. تجد انسانا مشرفا على نفسه يقصر يرى صاحبا له او صديقا ملتزم جود استطاعته فيقول له المقصر ادع الله لنا ادع الله لنا ادع الله لنا نعم ما شاء الله كذا يرجعه في استقامته لكن يدعو الله لنا. هذه كلمة ادعو الله لنا كلمة تقليدية ليست نابعة من القلب. ولذلك جعل والدي هذا الانسان فهمنا لك انت صادقا في قولك انت مقصر من شعور صادق ان تقول هذا الكلام ان انت مثل هؤلاء التقليديين الذين دائما اذا راوا مثلا بعض السنه ما بقول لك اما يا شيخ اما دين ولا الاصلي يقولون في كل حال هذا يبقى على حاله ولن يحاول ان يحرك ساكنا. اذا كان منغمسا في الوجيات والوصيات يرفع راسه من يعني هذا البحث الذي يفتح فيه ويقول لهذا الانسان يكلم ويعود ويستغرق فيما هو بشانه يقول الله على ما يدعو الناس يكون هو بحال الحقوق انما على ما هذا نعم بتقصير. هذا شان كثير كثير من الناس ربما كانت هذه الكلمه سببا والعياذ بالله بكفر. ونسال الله عز وجل العفو والعافيه لأن إذا كانت هذه الكلمة مانعة النوع من الاستخفاف بالصالح من كثيرا من يكون إنسان فاسق مؤمن بفسقه مؤمن بانحرافه يجد إنسانا صاحبا له على خط آخر مستقيم بما ما شاء الله وكان بإنا بإنا بإنا يكون كل عبد الجنة أخرى شو يكون عمله بالكلام بثالث من الاستخفاف والاستهانة. نعم هذا خطير هذا الامر نصيحه لاقل المراتب لا تستخف بما انت مقصرا فيه ولا تستهين بتقصيرك. قل بينك وبين نفسك اللهم انا اعوذ بك من سوء حالي بينك وبين ربك عز وجل. لكن هذه الكلمات هي خلافة من الخطورة في المكان. جاءت من الناس مثلا لا يصلي مرة فوجد صاحبا له يصلي صلى انتهى لا ولا يصلي لما انتهى من صلاة الإقامة قال له صلى دعوة الله صلى دعوة الله يعني حزنان الزلمي ليش بيت أمك. هذا ليس كلام انسان اصلا يحزن من ذلك الكلام اطلاقا. ينبغي ان يكون الجواب مثل هذا الانسان لست انا الذي ادعو لك بل انت الذي ينبغي ان تبكي على اعتاب ربك سبحانه وتعالى وان تساله ان يخلصك من احقان هذا التفسير. انت ينبغي صاحب المصيبة أنت ينبغي أن تدعو الله عز وجل. أما الجسم إذا ذهبك إلى المتع وإلى الأهواء نعم يتجرى لهوا فإذا رأيت إنسانا متخشعا يصلي يعبد الله يذكر الله يؤتي كتاب الله سبحانه وتعالى إن تقول إن شاء الله تدعو الله نعم لا لا انت اللي بتدعي لحالك، انت اللي بتدعي لحالك. حتى الله سبحانه وتعالى يرى فيك الالم، واذا راى فيك صدق الالم متشالك من هذا الواقع الذي انت فيه. هذا لا يعني ان المصلي مو مقصر وهذا مقصر، انا لا اقصد هذا، كلنا مقصرون، لكن انواع التقصير تختلف، انواع التقصير تختلف. المصلي القائم القائم اذا رجع الى نفسه سيجد نفسه مقصرا، اذا لم يكن مقصرا في الطاعات فليجد نفسه مقصرا في الابتعاد عن المنهيات. الطريق الذي نسير فيه في هذه الحياة الدنيا منطلق الباري عز وجل سلط عليه الشياطين وجعل الطرق كلها طريق من ذلك. فالإنسان عندما يمشي لابد أن يتعرض للانطلاق، لما كان أي مسير كل منا مقصر، ولكن أي مسير منا أمران اثنان، أن نكون دائمين الأحزان على تقصيراتنا، ثم علينا أن نستشعر أن حزننا ينهبنا إلى الإصلاح، حزننا ينهبنا إلى التوبة إلى الرجوع إلى الله عز وجل. قد يكون قائل قل نحن سبب الحزن موجات فينا، لكن لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما أحزان؟ كان سبب كثرة الحزن في حياته وكونه دائما الأحزان أنه يشعر بأن حقوق الله عز وجل عليه أكثر من شكره له، هكذا كان يرى. الحمد لله يعني.